الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين محمد بن أحمد المقيمان الذهبي عليه رحمة الله المدرج: قال: الإدراج لغة هو إدخال الشيء بالشيء وتضمينه إياه، ولا نزال نستعمل الكلمة هذه إلى الآن، نقول درج، درج نضع في أشياء تدفعه يصبح كأنه من ضمن الذي أدخل فيه، وهكذا المدرج تأتي لفظة فتكون في أثناء الحديث كأنها جزء منه حتى ييسر الله بشيء من هنا أو من هنا يدل على أنها ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هي ألفاظ، المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. مثل لفظة أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، جاء في رواية أخرى: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. فاستبانت اللفظة الزائدة وهي قوله أسبغ الوضوء. قال الشيخ الرازي: ويعرف المدرج أيضا بالنص على ذلك من الراوي نفسه، يعني ينص هو مثل هذه اللفظة التي ذكرناها، أو بنص إمام من الأئمة على ذلك، أو باستحالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للعبد المملوك أجران، لولا الحج، لولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أكون امرأ مملوكا. قالوا: أولا لا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرق والعبودية على مقام النبوة، وأيضا لم يكن له أم، فعلم بهذا أنها مدرجة. وأيضا جاءت في رواية أخرى قال أبو هريرة: لولا الجهاد والحج إلى آخره. فالطريق الثانية بينت أنه مدرج. قال: وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. نعم، لم يتبين لي المراد بقوله وهذا طريق ظني، فعلى كل حال إن كان يعني الحكم على الكلمة المعينة بأنها مدرجة الحكم عليها ظني فالله أعلم، لكن نحن نحكم على الحديث أو الكلمة بأنها مدرجة إن دل دليل في السياق على إدراجها. بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني. لا يزال النفس حاصلا، يعني إذا جاء من بعض الطرق أن هذه اللفظة زائدة، لكن يعني قد يقول السياق الثاني سنده غير صحيح أو غير ذلك، إذا حصل لبس في التصحيح بين طريق وطريق حكمنا فيه قاعدة الشاذ والمنكر وحكمنا عليه بما يستحق، وبناء على ذلك سيتضح أنه مدرج أو غير مدرج. قال توقفنا أي في الحكم عليه بأنه مدرج، أو رجحنا بوجه من وجوه الترجيح أنها من المتن. قال اعلم أن الأصل في المتون المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدم الإدراج فيها حتى يثبت ذلك بدليل واضح صريح. انظر فتح الباري، كلام حسن. لو كل إنسان ادعى في لفظ أنه مدرج لكثر الإدراج، فلا بد من بينة. قال ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، هذا في الرواية التي جاءت بهذا السياق. نعم، فمس متصل بقوله ذكره، وكلمة أنثيه مبحمة، والمراد بالأنثيين الخصيتان. نعم، قال كلا ذكره المؤلف تبعا لأصله، لكن في الأصل جعله مجرد مثال، يعني مجرد مثال لم ورد لكنه لم يرد، هذا معنى مثال. لذا قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة لا يعرف من طرق الحديث تقديم الأنثيين على الذكر، وإنما ذكره الشيخ يعني بدقيق العيد مثالا فليعلم ذلك. قال ولكن المؤلف جعله مثالا فلم يصد، والله أعلم. خيرا، المهم لو جاء ما كان هذا سبيله فيعتبر مدرجا وسط المتن. وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا كبيرا، وكثير منه غير مسلم له إدراجه. المهم هذا بحث وباب مهم جدا، والذي يخوض في هذا الباب لابد أن يكون عنده معرفة بعلم الحديث، ولا يتجرأ على الحكم على كلمة ما بأنها مدرجة ما لم يكن مسبوقا، ثم إذا كان مسبوقا من أحد من العلماء لا بد أن ينظر كلام العلماء الآخرين ويرجح بين كلامهم على طريق الشاذ والمنكر حتى يتبين له وجه الصواب، فإن لم يكن قادرا فليدع ذلك لغيره، كما قال الذهبي فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. نعم، لأن هذا باب مهم، هو الحكم على لفظ ما بأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون من قوله، أو الحكم لقول ما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس من قوله. فالباب مهم وحرج، وقد نبه العلماء على كل حديث مدرج وعلى كل كلمة مدرجة، ما بقي عليك إلا خدمة ذلك الحديث بقراءة كلام أهل العلم في كتب الحديث، كتب الشروح، كتب التخريج للأسانيد، ستجد أن العلماء قد نبهوا على ذلك كله. نعم، ولم يدعوا من ذلك حديثا واحدا، ما نحن وراءهم إلا نجمع كلامهم رحمة الله عليهم. والذي يظهر أنه مناسب جعل المؤلف لهذا الباب بعد باب العلل المعلل، يعني مناسب جدا لأنه متصل بالعلة. قال: ألفاظ الأداء. بالنسبة بارك الله فيكم لألفاظ الأداء، الأصل فيما يذكره أن العلماء سائرون عليه. أحيانا تكون قد بذلت الجهد وانتهيت على أن الكلمة الفلانية تستخدم في كذا وكذا، يأتي قال فلان إنها لكذا، فتشعر أن مشروعك سقط والبحث الذي بذلته سقط. لا، أنت على ما أنت عليه في البحث، وذاك اصطلاح خاص للعالم الفلاني، اصطلاح خاص له في هذه الكلمة، فلا تشغل بالك، اعرف له اصطلاحه ويبقى البحث على ما هو عليه. قال: فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ. وسمعت أقوى، لأن حدثنا قد تستخدم في غير السماع، كما جاء في حديث الذي يقتله الدجال، قال: أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه ما حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو في آخر الدنيا. نعم، فلهذا قالوا: سمعت أقوى من حدثنا. وقد ترجح حدثنا من جهة أخرى، والأولى أن يبقى ترجيح العلماء على ما هو عليه، لأن حدثنا معناها أنه في الحلقة ومقصود بالتحديث، بخلاف سمعت قد يسمع وهو خلف العمود أو يعني مشغول بشيء آخر. لكن بارك الله فيكم رجح بعض العلماء سمعت لأنها يعني محض سماع، ليس فيها أنه قد تستعمل لغير السماع. قال: واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحده، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سور حدثنا فيما يقرأه هو على الشيخ. هذا البعض نقول اصطلاحه خاص، اصطلاحه خاص. الأصل في حدثنا أن الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع، هذا الأصل. فإذا جاء عالم من العلماء يستعمل حدثنا فيما يقرأه هو والشيخ يسمع، نقول هذا اصطلاح لك خاص. نعم، اصطلاح لك خاص. قال: وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ، أو قرأه هو، أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد، هذا من حيث الواقع، حيث الواقع أن أخبرنا تصلح لما لقراءة الشيخ وأن تسمع، أو لقراءتك وهو يسمع، أو لقراءة آخر وأنت تسمع. لكن في اصطلاح المحدثين جعلوا أخبرنا لما يعني لقراءة الشيخ والتلميذ يسمع. نعم، أعني لقراءة التلميذ والشيخ يسمع، هذا الذي اصطلحوا عليه. أما من حيث لو أن إنسانا استخدم أخبرنا مكان حدثنا، فهو استخدام صحيح، استعمال صحيح لا مانع منه. لكن الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه أن الإخبار جعلوه للعرض، وهو أن يقرأ قارئ على الشيخ، فإن كان معه غيره فكذلك، إن كان وحده قال أخبرني، وإن كان معه غيره قال أخبرنا. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. قال فأما أنبأنا وأنا فكذلك. انتبه، أنا اختصار أنبأنا، أنا اختصار أنبأنا، لحظة، واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دثنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا. أي نعم، إذن أنا للعرض أيضا، فحدثنا يختصرونها على ثنا وعلى نا وعلى دثنا وقسنا، والغالب نا الاختصار، وقد وجدنا قسنا ودثنا لكنه قليل. ايه، لكن بارك الله فيك، ينظر المعلوم ان انا اختصار لاخبرنا، فالله اعلم لما جعلها بعد انا. حتى هنا يقول سقط من الاصل الذي هي انا، وهي مثبته من ميم، يعني احدى النسخ، وهي اختصار لاخبرنا. انظر مقدمه النووي على المنهاج، فقد يكون اضافها بعض النسخ لان موجوده في بعض النسخ دون بعض. قال فكذلك لكنها غلبت، ما قال لكنهما غلبتا، فكذلك لكنها غلبت في عرف المتاخرين على الاجازه. يعني انبانا فلان بمعنى اجازني فلان، ومعنى اجازني اذنت لك ان تروي عني كتاب كذا وكذا، او اجزت لك ان تروي عني احاديثي عن سفيان بن عيينه، او اجزتك ان تروي عني جميع مروياتي. نعم، فاجاز فيها ان يكون انبانا، لا يقول حدثنا ولا اخبرنا. وقوله تعالى قالت من أنباك هذا قال نباني العليم الخبير، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات، هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الواقع فالعلماء فصلوا، العلماء فصلوا في هذا حتى لا يلتبس. نعم، هي مترادفات من حيث المعنى اللغوي، لكن من حيث الواقع جعل المحدثون جعلوا حدثنا لما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا لما قرئ عليه، وأنبأنا للإجازة والمناولة. وأما المغاربة، هذا اصطلاح خاص، فيطلقون على أخبرنا على ما هو إجازة، مع أنها تطلق على ما قرئ على الشيخ، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. نعم، تدليس ليس فيه سقط، يأخذ منه أنه بمعنى إيهام، إيهام أنه حدثه ولم يحدثه. نعم، لكن لو علم أنه اصطلاح خاص لشخص يعرف عنه ذلك وكفى. ومنهم من عد قال لنا إجازة ومناولة، كذلك إن وجد يكون هذا اصطلاحا خاصا. قال هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى، قال الزركشي، وهذا مردود عليه. خير، المهم أن يعرف اصطلاحه فيتعامل معه فيه، فإذا قال لنا علمنا أنها إجازة. في ألفية العراقي يقول وهو يتكلم عن البخاري، وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا، لكنها الغالب استعمالها مذاكرة ودونها قال بلا مجاورة، يعني أن البخاري يستخدم قال لنا لما سمعه في المذاكرة، والمذاكرة يكون فيها من السرد للأحاديث ما ينبئ عن نقص في التركيز، وأنه قد يتجوز في بعض الأشياء بعض الأشياء. فالمهم أنه يعني يقولون ما عدل من حدثنا إلى قال لنا إلا لشيء، ما عدل عن حدثنا إلى قال لنا إلا لشيء. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان، أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول قرئ على أبي القاسم البغوي قال أخبرك فلان، يعني وهو لم يحضر ذلك المجلس. يعني أنه دلس حقيقة، أسقط الراوي. ما كان موجودا. وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، يعني وأبو نعيم غير موجود، فمعنى ذلك أنه سقط راو من أثناء السند عن طريق التدليس. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس. أما أخبرنا فلان من كتابه فلم يتميز وجه التدليس، لأنه قد بين أنه من كتابه، ليس فيه أي إيهام ولا أي سقط. وهو ما لا أراد، هذا أشد من التدريس، يخشى عليه من الكذب، ما انتبه، لا تدريس علي حتى. هذا يخشى عليه من الكذب. أخبرنا فلان من كتابه، يعني قرأت أنا في كتابه، وفلان هذا ربما يكون قد مات. ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذه كيف رأيت ابن مسيب يفعله؟ اصبر. قال بيض له في كذا، وفي الأصل ابن المسيب، وفي نسخة أخرى مسدد، وكتب الناسخ فوقه كذا، وهذا يدل على أن الناسخ ونسخ من أهل المعرفة في هذا الفن، والله أعلم من قصد. أما الحافظ محمد بن المسيب الأرضياني فليس هو ذا جزما، فترجمته الآخرة بما يدل على حفظه وإتقانه وإجلال أهل العلم له والخوف الشديد من الله تعالى. وكان مسدد رحمه الله لم أجد ترجمته ولا في غيرها من ذكره بهذا. خيرا، رأيت ابن مسيب، هو إما أنه رآه أو لم يره، فإن كان رآه فهو صادق، وإن كان لم يره فهو كاذب. وإن أظهر ابن مسيب آخر ويوهم السامعين بابن مسيب معلوم لديهم فهذا تدليس. نعم، ارفع صوتك. أحسنت، ورأيت ابن مسيب يفعله، يعني أن شيخه ابن مسيب يقول أخبرنا فلان من كتابه. والله الآن يعني أن هذا الشيخ ابن مسيب، ولهذا فهم الشيخ الرازي هذا وقال ابن محمد بن مسيب الأرضياني أرفع من أن يفعل هذا. المثبت مقدما على النافي، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس. والصواب قولك في كتابه أخبرنا فلان في كتابه، يعني بارك الله فيكم يقول قرأت في كتاب فلان. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبانا فلان ولم يقل وأنا حاضر، يعني ابن سنتين أو ثلاث لا يكتب له سماع، يكتب له حضور لأنه لا يفهم، لا يفهم، يكتب له أنه حضر. وأما إذا أتى بعبارة من عبارات التحمل فهذا تدليس يوهم أنه قد كان يعقل، والواقع أنه ما كان يعقل. فهذا الحضور العلي عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة بكل شيء، وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، نعم، إلا أن يكون حضوره على شيء حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابه بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. يعني بارك الله فيكم هذا الطفل غير مميز، هذا الطفل غير مميز، فيكتب له حضور فقط. فإن أجازه الشيخ وقال أجزت هذا أن يروي عني، هذا بارك الله فيكم يصح تحمله بهذه الحال. وإذا كبر يقولون له قد أجازك الشيخ فلان، نعم يقول له قد أجازك الشيخ فلان. بقي أمر آخر، وهو أنهم كانوا إذا حضروا حلقة الشيخ مثلا يكونون 20 شخصا، أنا أخذ غلاف كتابي من الخلف وأكتب أسماء زملائي جميعا في هذا الدرس، وكل واحد من 20 يكتب أسماء زملائه جميعا والشيخ يكتب أسماءهم جميعا. فإذا كتب الشيخ اسم الطالب الصغير الذي عمره عام أو عامان فهذا إذن منه له في الرواية. قال ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، قال إذا صدرت من مدلس، أما من ثقة لو قال أما من غير مدلس، لأن من الثقات من هو مدلس، فهي محمولة على الاتصال كما سبق، لا سيما إذا كان من أذلة الناس فيه كحجاج عن ابن جريج. قال حجاج بن محمد هو الأعور المصيصي. قال وقد اغتفرت في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم إذا وصل السند إلى الصحابي رضي الله عنه فلا تسل عن عبارة التحمل، فهي مقبولة منه بأي وجه، كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية كان يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضيعا، فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمول على الإرسال، هكذا يقولون مراسلهم مراسل كبار التابعين، لأنه أغلب رواياته عن التابعين. كمحمود بن الربيع قال عقلت مجة، مجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في وجهي من دلو في دارنا، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء في فمه ورشه في وجه محمود بن ربيع يمازحه ويلاعبه. وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل عامر بن واثلة، هذا آخر الصحابة موتا، ومروان قال ابن الحكم أبو عبد الملك الأموي روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يصح له منه سماع ولا رؤية كما في التهذيب، يعني ما صحت له رؤية. وكذلك قال من التابع المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة رضي الله عنه، نعم فحكمه الاتصال. لأن ابن سيرين عرف لقاؤه بعائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة ولم يعلم عنه تدليس. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد خيرا، الصلاح المتأخرين لو رخيصا فهو سيسوق سنده سواء بحدثنا أو بأخبرنا أو بأنبأنا إلى أبي داود مثلا، سند أبي داود معروف وسند أبي داود مشهورة معروفة مذكورة، اتصل سند هذا الشخص إليها أو انقطع، كان بثقات أو غير ثقات ما يهمنا، النسخة موجودة بماذا؟ بأحسن الروايات، إذا ضعفت هذه الرواية موجود غيرها خير منها. وقد يروي سنده إلى البخاري، يتصل السند أو ينقطع يحصل فيه ما حصل، كان سنده فيه الضعفاء أو غيرهم، الأمر سهل في ذلك لأن صحيح البخاري مروي بالأسانيد المشهورة. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.